قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه واحدة. الثانية، جاء يوما من الأيام وهم في جنازة رجل من الأنصار ولما يتم لحده، فجلس وجلس الصحابة حوله وجعل يحدثه حديث المجلس، ليس أنه يقوم ويخطب. نعم. يعني يجتمع ناس مثلا على واحد يدعو لهم. اي نعم. لكن بعض الناس، بعض الاخوه قال نخشى ان يفتح علينا هذا باب التكبير الجماعي والتلبيه الجماعيه. نعم. لا، هو احيانا يكون الجماعه ما معهم انسان يعرف يدعو والوقت طويل والوقت طويل، يقول جزاك الله خير ادعو لنا. حديث العباس ان عمر قال ادعو لنا، لكنه حديث العباس لا يتم الاستدلال به لانه في مكان دعاء استسقاء. على كل حال المساله تحتاج الى تامل، تحتاج الى تامل. وانا احب ان نسد الابواب امام اهل البدع. انا احب ان اسد، ونقول للانسان اذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء فان كلهم يدعوا بل تعرفون، لو تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي تكره الى الغروب كفى. شراف. من علامات الصوفيه الاهازيج والترنمات في الاذكار، وسؤالي يا صاحب الفضيله في الاذكار التي تكون عقب الصلاه المكتوبه، حيث يقولها بعض المصلين على هيئه الترنم ويكون فيها على هيئه النغمه الملحنه، فهل هذا الفعل جائز أم أنه تشبه بالصوفية؟ إذا كان جماعي فهو مثل فعل الصوفية، أما إذا كان انفرادي فلا مانع، بل مطلوب أن الإنسان يرفع صوته بالذكر ويكون للمسجد، يكون للمسجد ضجة بذكر الله عز وجل بعد الصلاة، ويعرف من انقضاء الصلاة بذلك. فإذا كان منه انفرادي فلا بأس، أما إذا كان جماعي فلا يجوز. سامي يسأل يقول هل يجوز الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه جهرا، حيث يقوم بعض الحاضرين بالدعاء جهرا ويؤمنون وراه الآخرين؟ نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من دفن الميت وقف عليه صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فالدعاء للميت بعد قبره بالاستغفار والدعاء له بالثبات عند سؤال الملكين هذا أمر مشروع أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكون جماعيا، بل كل يدعو لنفسه ولا يدعو واحد والبقية يؤمنون، هذا بدعة. كل يدعو لنفسه للميت. نعم. هل يجوز التأمين في آخر سورة البقرة لأن فيها نهاية الدعاء؟ لا، لأنه ورد. وهذا السائل من إيرلندا، السؤال التاسع، يسأل عن الدعاء الجماعي عقب صلاة التراويح. هذا من البدع والمحدثات، فليدعو كل مسلم في نفسه، وإذا قنت الإمام فذكر جمل الدعاء مثل اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، جمل الدعاء فأمن. وإذا ذكر جمل التمجيد مثل فإنك تقضي ولا يقضى عليك، أنت الحي الذي لا إله إلا أنت، سبحانك لا شريك لك مثلا، فسبحوا أو اسكتوا. نعم. سأل الله إليكم، يقول ماذا عوى شاع في بعض البلاد الإسلامية من الأذكار دبر الصلاة المفروضة؟ يقول بعض الناس ينهض ويخرج من المسجد ولا يأتي بالأذكار المشروعة لزعمه أنه ينكر تلك الأعمال، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا والعياذ بالله حرمان وانتكاس. النبي صلى الله عليه وسلم أورد شرع لنا أذكارا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إذا سلمت من الصلاة تستغفر الله ثلاثا ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له النعم ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، ثم تسبح الله وتحمد الله وتكبره 33 ثم تقرأ آية الكرسي وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة في الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات بالنسبة للمعوذتين قل هو الله أحد بعد المغرب وبعد الفجر، ثم تقرأ الأذكار الواردة في الصباح والمساء. أما أن يخرج أو يستبدل ذلك ببعض الابتهالات والأغاني التي يفعلها بعض الناس فهذا انتكاس والعياذ بالله، وعلينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا هذه الأذكار. يعني ما يشارك بالحلق بعد الصلوات المفروضة الأذكار؟ لا، الحلق التي يعني حلق إذا كان المقصود حلق الذكر، لا بعد المفروضات يذكرون ذكرا خاصا. الذكر الحلق الخاصة التي يهوهيون ويحوحون ويتراقصون ويسمون هذا ذكرا، هذا ذكر إبليس، هذا من تلبيس إبليس، هذا كله من تلبيس إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم، تركوا الأذكار المشروعة التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يذكر لنفسه، واخترعوا أذكارا من عند أنفسهم يتراقصون ويغنون ويسمون ذلك ذكرى، وهذا من تسمية الأشياء بغير اسمها، وأيم الله إنها لبدعة من البدع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طلب الدعاء من الآخرين قال العلماء فيه الأصل فيه الكراهة، والذي يتأمل ما روي عن الصحابة وعن التابعين في من طلب منهم الدعاء أنهم كهروه ونهوه وقالوا أنحن أنبياء، كما قال حذيفة وكما قال معاذ وكما قال غيرهما، ومالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه إمام دار الهجرة كان ربما طلب منه الدعاء فنهى من طلب منه الدعاء. لما؟ لأنه إذا عرف عند الناس أن فلانا يطلب منه الدعاء بخصوصه فإن القلوب تتعلق بذلك، وإنما يتعلق في طلب الدعاء بالأنبياء، أما من دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الأمر. لهذا سار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعا إذا قصد به نفع الداعي ونفع المدعو له، إذا قصد الطالب أن ينفع الجهتين ينفع الداعي وينفع المدعو له فهذا محسن وطالب لنفسه، فهذا من المشروع، وهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء في السنة من فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد أن يعتمد قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذا الحديث إسناده ضعيف وقد احتج به بعض أهل العلم، وظاهر أن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفع عمر بهذه الدعوة، فالطالب للدعاء محتاج إلى غيره. المقصود من هذا أن فعل هذا السائل لأجل ولده الأولى تركه لأجل أن لا يتعلق الخلق، أن لا يتعلق قلبه بأولئك في دعائه. ومن العلاج المناسب أن يلتزم بين الركن والمقام، يعني بين الحجر الأسود وبين آخر حد باب الكعبة، وهو الملتزم